وهو من خطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجته. ولا يتخطى رقاب الناس، يعني إذا دخل يوم الجمعة لا يتخطى رقاب الناس إلا إذا كان إماما، لأنه لا يستطيع أن يبلغ المنبر إلا عن طريق التخطي. وخاصة أن الإمام لا يدخل إلا على وقت الصلاة، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يدخل على الصلاة مباشرة ولم يكن يصلي تحية في المسجد. ولذلك مذهب المحققين من العلماء أن السنة للإمام أن يدخل مباشرة على المنبر وأن لا يصلي تحية في المسجد. لكن لو كان هناك وقت وأراد أن يصلي تحية في المسجد وأن يجلس في المسجد لا حرج، لو دخل وهناك وقت وأراد أن يصلي تحية المسجد ثم لا حرج أن يصلي تحية المسجد ويدخل. لكن لو دخل على وقت الصلاة فالسنة لو أن يدخل إلى المنبر مباشرة وأن يبتدئ بالسلام على الناس، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصح أقوال العلماء رحمة الله عليه، ويعتبر مستثنى من العموم بالأمر بتحية المسجد. وللعلماء جواب لطيف، بعض العلماء يجيب في هذه المسألة بجواب لطيف ويقول إن جلوسه عليه الصلاة والسلام كان على آخر الزوال، يعني على عند ابتداء الحيض ما جلس، جلس في وقت منهي عنه. وهذا هو أول مذهب من يقول إنه من دخل في وقت منهي عنه يجلس ولا يصلي. وتوقف ذلك أنه كان يدخل، ولذلك حديث بن سيدان حمله العلماء على أنه عند الزوال وسلم على الناس وجلس وكان جلوسه في وقت منهي عنه، لأن ضبط الزوال ضبطا دقيقا يحتاج إلى شيء من المواضيع الدقيقة جدا. ولذلك حذره الصحابة بالتقريب، ولذلك قال جابر حين تزول الشمس، وكان حديث أنس كذلك حين تزول يصلي ويخطب حين تزول الشمس. وهذا يقول العلماء أنه يرخص فيه، لكن على هذا الوجه الأخير أنه كان دخوله أثناء انتصاب الشمس في كبد السماء يفصل في المسألة. فمن دخل أثناء انتصاب الشمس في كبد السماء كالسنة وكان يرى هذا القول لا يصلي ويجلس، ومن دخل قبل أو بعد فإنه يتسنن إعمالا للأصل الذي يأمر بتحية المسجد. نعم. ولا يتخطى رقاب الناس، وفيه وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، وعده العلماء من كبائر الذنوب، عده بعض العلماء من كبائر الذنوب لما فيه من أذية المصلين والتشويش عليهم، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يؤذي المصلين. وهكذا بالنسبة يستثنى الإمام ومنه الفرجة، أنه فرجة بمعنى خرج بقضاء حاجة معذور كإنسان أصابه الشطر فخرج من الوضوء ثم رجع إلى مجلسه فهو أحق به كما في الصحيح، إذا قام أحدكم من مقعده ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. فهذا نص، فكونه يخرج بقضاء حاجته ثم يعود يقول هو أحق بمجلسه، فلما أذن الله الشرع بهذا المجلس جاز له أن يتخطى، لأن الإذن بالشيء إذن بلازمه، فلما كان من لازمه أن يتخطى فلا حرج عليه أن يتخطى ولا إثم عليه في ذلك، فقالوا يتخطى. أما من دون حاجة، إذا كان من دون وجود قالوا حتى ولو بفرجة يجوز له أن يتخطى، لو رأى فرجة في الصف الأول أو في الصف الثاني فإنه يمضي إليها ويتخطى. وهذا محل إشكال، بعض العلماء يقول يجوز له أن يتخطى لأن من وراء هذه الفرجة من الصلوب مقصر في سد هذه الفرجة فيجوز له أن يتخطى. والذي يظهر من الأولى والأحرى أن يشتاق الإنسان ألا يتخطى حتى ولو رأى فرجة، لأن المعنى الذي من أجله منع موجود في التخطي للفرجة، وتقصير الغير لا يوجب الاعتداء عليه بالتخطي. واختلف العلماء هل النهي عن التخطي مخصوص يوم الجمعة أو يشمل، بحيث لو كان هناك حلقة ذكر وجاء إنسان يتخطى قد يشرع منعه لأن المعنى موجود، فلو جاء إنسان في حلقة كبيرة ورأى الناس مجتمعين وجعله يتخطى رقابهم حتى يصل إلى المقدمة فهذا فيه ظلم لهم، لأنه تأخر والمتأخر يجلس حيث انتهى هذه المجلس كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم ويشوش عليه فإنه يجب الخشوع. ربما سمعت الإمام وهو يقرأ القرآن أو يذكر الموعظة فتأثرت بالموعظة والقرآن وفوجئت لمن يأتيك فجأة فيضع رجله على عاتقك أو يضع رجله بجوار كتفك فإن هذا يزعج، والنفس البشرية ضعيفة فإن الناس إذا تخطوت رقابهم انشغلوا عن الخطيئة وتأثروا بذلك. فقال العلماء المعنى موجود حال الخطبة وغير الخطبة، ولكنه حال الخطبة أشد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آنيت وآذيت للرجل لما جاء متأخرا وتخطى وهو يخطب قاله اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت من التأخر تأني تأنى، يعني جلس الآن تأخر، آنيت يعني جئت متأخرا وليس هذا وقتك الذي تبحث فيه عن الصنوف الأول، وآذيت إذ تخطيك لرقاب الناس. والصحيح أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء، لأن التشويش عن المصلين بتخطي رقابهم وأذيتهم لا يجوز، واستثنى العلماء إذا استأذن، لو أنه أراد أن يمر واستأذن وأذن له أو رأى فرجة بينهم قليلة يستطيع أن يمر معه قالوا لا حرج، ليس هذا من التخطي، لأن التخطي المراد به المجاوزة ولا توجد الفرجة، أما لو وجدت الفرجة وانخرط فيها أو انسلك فيها فلا حرج. وحرم أن يقيم غير مغرج لسمكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. وحرم أن يقيم غيره من المصلين أن يجلس مكانه، لأن هذا نهى عليه الصلاة والسلام، ولما فيه من الظلم، فمن سبق إلى شيء فهو أحق به. فمن آداب المجالس التي أدب الله بها عباده المؤمنين أن كل أن الإنسان إذا سبق إلى مجلسه وجلس فيه أنه أحق به، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقيمه ولا أن يضايق حتى يقوم. ومن هذا التشويش على من يصلي على وجه الأذية والإبراء حتى يفتح له، أو يأتي ويبرك عليه حتى يفتح، كل ذلك لا يجوز سواء أقامه أو ضيقه حتى يقوم، فكل ذلك من الأذية. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لحظة، اختلف العلماء في الأب والابن. الأب والابن، لو أن الابن رأى أباه أو أراد الأب أن يقيم ابنه ويجلس مكانه، يعني هل من البر كان الابن يتنازل عن الصف الأول ويتركه لأبيه؟ قال بعض العلماء إنه الأفضل أن يتأخر ويقدم أباه، وذلك لأنه إذا تأخر وقدم أداء أصاب البر الذي هو أفضل من الصف الأول، ووجه ذلك أن أفضل الأعمال وأحب إلى الله بعد توحيد البر بر الوالدين. فقالوا كونه يتأخر يصيب فضيلة أفضل. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، أي أول وقت. قلت في الماء؟ قال بر الوالدين. قالوا فمن أفضل الأعمال وأحب أن يتأخر لأجل أن يدخل أبوه. وقال بعض العلماء لا إثارة في القرب ولا للقريب ولو كان والدا. ولذلك لما كان يوم بدر وقال الصحابي لابنه يا بني أعطني هذا، قال كل شيء لك إلا هذا، إني أرجو الجنة. وخرج رضي الله عنه حتى قتل قبل أبيه رضي الله عنه وأرضاه. فنكموا يثيرون في القرب، والقاعدة لا إثارة في القرب، فيقولون لا يقدم الأب من هذا الوجه، لأنه إذا قدمه كأنه جاهد في الخير، والصحيح أن له أن يقدم، وأنه إذا قدم أباء أصاب الفضيلتين، فضيلة الصف الأول بوجود العذر وجود البر، وفضيلة البر التي هي من الفضل بالمكان. وقولهم إنه لا إثارة في القرب لأن فيه زهد، وكان يقدم أباه ليس على سبيل الزهد، وإنما قدم أباه لرجاء فضيلة ولرجاء طاعة، فلا حرج عليه في مثل هذا. ونفس يختلف، وأنه لو كان غير الوارد، بعضهم يقول لو كان كبير السن أو كان عالما أو كان له حق كالوالي الذي له فضل ونحو ذلك، قالوا لا حرج أن نقدمه وهو في حكم الوالدين. وبعض العلماء يقص الوالدين بورود النص فيه ودلالة النصوص بتفضيله على غيره. إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحضره له. إلا من قدم صاحبا له، هذه المسألة تعرف بفعال السلف الصالح رحمة الله عليهم من التابعين، وإن كان في بعض الروايات عن بعض الصحابة عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنه ربما كان الواحد منهم كمحمد بن سيرين وغيره ربما يبعث مولاه فيجلس في مكان، والمولى لا تجب عليه الجمعة، فيجلس في مكان، فإذا حضر محمد قام المولى وجلس محمد مكانه وصلى. هذا من بعض السلف رحمة الله عليه، وهذا كان أيام الموالي، خاصة أنه لا تجب عليه الجمعة، وفي قول من ذكرنا من العلماء رحمة الله عليهم السلف، فكانوا أشبه ما يكونون بالترخص بمثل هذا. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه يخفى عنه مثل هذا، وإن كان الأقوى والأشبه أنه لا يفعل هذا، أنه لا يجلس الإنسان إلا في موضع يريد أن يصلي فيه، فإما أن يبكر ويكون له حق السبق، وإما أن يترك المكان لغيره. حتى ولو كان مثلا عالما كما يقع في بعض الأحيان، مثلا الآن في المحاضرات والندوات حينما يأتي الإنسان متأخرا، ولذلك الأفضل خاصة إذا كان على السفر وكان قدومه على وقت الإقامة يأتي إلى الصفوف الأولى، ربما يبعد المصلين ولو كان هو المحاضر ولو كان هو صاحب الندوة. فالحقيقة النظر إلى أصول الشرع تقتضي أن هذا المساجد لا يزعج فيها أحد، إنما يترك الناس على أماكنهم ومصافهم، ولا يستحق أن يأتي متأخرا ويزعج الناس بهذا، إنما له حق التقدم في درسه وفي موعظته، فإذا درس مكان كرسيه أو صلى مكان كرسيه فلا حرج بعد درسه، لأنه بعد صلاة المغرب قد يكون في حكم أو في محاضرته في حكم جالس في مكانه. لكن الإشكال إذا جاء متأخرا، وعاق أصحاب الصفوف الأول، وربما خرج منهم لا يستطيع الركوع لا يستطيع السجود، ولربما ازدحم الناس إلى درجة لا يستطيعون معها الصلاة أو الركوع. ولذلك الأفضل الركوع والسجود وتحقيق أركان الصلاة. ولذلك الأفضل لو أنه يتأخر إلى مبعد الصلاة ويصلي في ناحية المسجد إذا أمكنه، إلا إذا خشي تشويش الناس بالسلام عليه وإعاقته، فإذا دخل يدخل بعد الصلاة مباشرة حتى يكون أورع. وصلاته إلى جوار الإمام إذا لم يجد مكانا في الصف الأول أفضل من أن يزعج أهل الصف الأول، خاصة وفيهم المبكر وفيهم من لا يستطيع السجود لو دخل معه، فكونه يشتاق ويتورع خاصة من أهل العلم فهذا أفضل وأولى لأنه قدوة. ولذلك لا يجوز لأحد أن يحتكر مكانا في مصلاه، لا، وكذلك ولو كان مؤذنا ولو كان إماما لا يجوز أن يحتكر هذا المكان إلا في الحدود الشرعية كخطيب يوم الجمعة ذكر له مكانه على منبره ونحن ذلك. أما أن يأتي متأخرا ويؤذي الناس ويضرهم فلا. والمؤذن كذلك إذا أذن المؤذن وكان الناس في المصاحف وفي الصفوف الأول يخرج من المسجد ويجلس خارج المسجد ولا يدخل عند الإقامة ويزاحم على الصفوف الأول هذا ليس من حقه، يعني هذا المكان استحقاق شرعي مما سبق ولا يجوز أذية أحد فيه. وهذه الأمور يوصلها كثير من الناس إلا من رحم الله، فالمنبغي أن يشتاق من هذه الأمور ويتناصح الناس، لأن هذه المساجد لها شأن عظيم وأمر عظيم لا يجوز لأحد أن يؤذي فيها مسلما. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منهم المصلون، فكون المصلي يذكر ويأتي إلى الصفوف الأول خاصة أهل الروضة الذين هم وراء الإمام فهم أسبق الناس، وقد يكون فيه كبار السن، قد يكون فيه مبعثة والحطمة، فمثل هؤلاء إذا ضيق عليهم وأزعجوا هذا لا يجوز. كذلك أيضا من الأخطاء حد الأماكن في مجالس العلماء أو مجالس الذكر أو حلق الذكر، يأتي مبكرا فيرمي بكتابه أو يضع شيئا ثم ينصرف ويجلس في مكان غير المكان الذي هو فيه، الذي يظهر عدم جواز هذا. وأن المنبغي للناس إذا كان مكان حلق الذكر في غير مصاحبه في الصلاة أن يصلوا ثم ينطلقوا إلى حلق الذكر الأسبق فالأسبق، حتى يشعر الناس بأنهم في مثل هذه الأمور على حد سواء، لا فضل لغنيهم ولا على فقيرهم ولا لرشيعهم على سوقتهم إلا بتقوى الله عز وجل المبادرة للخير. وأما كونهم يحشي ويمنع أو يأتي من يكون حلقة في آخر المسجد فيضعون الحد حول الأماكن القريبة من الدرس أو نحن ذلك، كل هذا من الظلم، وإنما المنبغي ترك الناس من صدق فهو أحق، ومن تأخر نار على ما نال حظه على قدر ما وصل إليه من الخير. وبناء على ذلك ينبغي للإنسان أن يعمل الأصل أن السابق أحق، إن كان في الصفوف فأحق، إن كان في مجالس العلماء فأحق، ولا يجوز لأحد أن يتخطى على أحد ولا أن يضيق أحد من المصلين ما دام أن الأصل يقتضي أنه أحق بهذا المجد أولى به. ولا يجوز له أن يحجز المكان لغيره، وهذا من أمور محرمة خاصة إذا كان ذلك عن عوض، كأن يقول الرجل اسبق وبكر يحجز لي مكانا بجواره، ولربما يتواطأ الرجل مع الرجلين على أنهما إذا جلسا كان مجلسهما على توسع حتى يأتي هذا الثالث ويجلس ويصلي بينهما. ومن الأمور المحرمة أنه يمنع ربما تكون هناك فرجة بين الرجلين فيمتنعان من إدخال أي شخص فيها إلا من يعرفان أو من يحبان، فهذا من الظلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فهذه البقعة خير لهذا الرجل أن يصلي فيها وأن يذكر الله عز وجل وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكره سبحانه في هذه البقعة. فكون يحجزها أو يتوسع في مجلسه أو يمنع أحدا من الجلوس بجواره فهذا كله من الظلم الذي لا يجوز للمسلم أن يفعله عموما فضل عن بيوت الله عز وجل. وينبغي للناس أن يستشعروا عظمة هذه المساجد، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يضار فيها أحد، فإن أذية المسلم لا خير فيها. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يقول من الأمور التي تمنع الناس من قبول الصلاة من أسبابها كثرة مظالمهم وأذية بعضهم لبعض، فلربما يدخلون في المساجد فيقع منهم من الأذية والظلم ما يجعل الإنسان محروما من قبول الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي التورع في هذا، لا تجوز أذية الناس. يأتي الإنسان متأخرا فيحاول أن يدخل بين الناس وهم في ضيق ويحاول أن يشعر الناس بأنه صاحب حق لكونه عالما أو شيخا أو مؤذنا أو غير ذلك، فلا، ليس هناك حظ إلا بالتقوى وهي المبادرة والمسابقة. وإذا كان الإنسان يريد أن يؤذن أو يؤم الناس يأتي ويذكر ويبادر إلى المسجد ويكون حمامة المسجد مبادرا حافظا لمكانه حافظا لمجلسه لا يؤذي مسلما ولا يتعنف على الناس، ويكون هذا أبلغ في البعد عن ظلمهم وأذيتهم. وحرم رفع المسلم مفروش ما لم تحضر الصلاة. وحرم رفع المسلم مفروش لأنه يشتمل أن يكون صاحبه معدوما. فإذا كان صاحبه معدوما ذهب إلى قضاء حاجة أو نحو ذلك فلا يجوز أن يرفع مسلاه، لأن مسلاه فرش لشد حقه، وهذا حق مستحق شرعا فيطرح. لكن لو كان هذا المصلى لإنسان مثلا غير مستحق وتعلم أنه يحدث هذه الأماكن لإنسان يعطيه مالا أو نحن ذلك شرع لك أن ترفعه وتصلي مكانه، وهذا نص عليه الأئمة رحمة الله عليه وأثى به الأئمة ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه كلام نحيس في مجموع الفتاوى أنه لا يجوز مثل هذا إلا عند وجود الضرورة والحاجة. ومن قام من مكانه لعارض لحقه في معارض إليه قريبا فهو أحق به. هذا النص الثالث عند السلف الحديث الصحيح وصحيح المسلم. إذا كان الإنسان في مكان وقام من مكانه لعارض، مثلا قام لغرض إشتاجه وعاد إلى هذا المكان فهو أحق به، خاصة عند الضرورة كان يخرج لقضاء حادثة أصابه حصر فخرج أو خرج من مريخ فخرج يتوضأ فهذا أحق. لكن لو أنه انتقل من دون حاجة كان ينتقل ليجلس مع صاحبه أو يقفز مع الناس أو يجلس منه هناك فلا، إما أن يجلس في المكان ويعمر بذكر الله عز وجل وإما أن يتركه لغيره من المسلمين خاصة في الصفوف الأولى. ومن هنا الاعتكاف في الصفوف الأولى في المساجد في رمضان. إذا كان الإنسان يريد أن ينام في هذا المكان فإنه يتركه إذا كان هناك من يريد أن يصلي فيه، خاصة إذا كانت تقع على جدر الصلاة كأن تكون قرب المقام أو تكون في روضة المسجد النبوي ونحن ذلك فلا ينام فيها، لأنه لجانان عقلها عن ذكر الله عز وجل، وبناء على ذلك إنما بنيت من أجل ذكر الله. وكونه ينام ممكن أن ينام في آخر المسجد، أما أن يأتي للصفوف الأول وينام فيه عند حاجة الناس فلا. أما لو كان الناس ليس بحاجة مثل أوقات الضحى ليس هناك من يريد الصف الأول وليس هناك من يطمع في الصف الأول ونام في مكانه يريد أن يحرص على هذا الخير وأن يحرص على هذا الفضل فلا حرج في هذا. أما أن يأتي إلى الأماكن التي يحتاجها الناس فينام فيها ويتخذها مكان لراحته واستجمام معطلة عن ذكر الله فلا، ولذلك لا يكون له الحق إلا إذا أمرها بذكر الله عز وجل. وهنا مسألة، لو أنه خرج لتشريع جنازة إلى تشريع جنازة فهل يحدث؟ الصحيح أنه لا يحدث، وأن من أراد أن يشيع الجنازة مخير بين فضيلتين، بين أن يبقى في هذا المكان عامرا له بالذكر والطاعة والصلاة والقربة وبين أن يمضي لتشريع الجنازة. فإن اختار خروج لتشريع الجنازة طرف المحل لعامة الناس هم فيه سواء، وإن اختار القرب الجلوس فلا إشكال فحينئذ يكون مستحقا لمكانه بشغله له. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وهذا أصح وقال العلماء قول الشافعية والحنابلة خلاف الحنفية والمالكية. فالحنفية والمالكية يحتجون بقول عليه السلام اجلس حيث أمر المتخطب الرقاب أن يجلس، وقالوا إن هذا يدل على عدم لزوم ركعتين تحية في المسجد أثناء الخطبة، ولأن الإنفاق واجب والتحية عندهم سنة ولا يشتغل بالسنة عن واجب. والصحيح أنه يصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، من دخل والإمام يخطب فليصلي ركعتين، وفي رواية وليتجوز فيهما يعني يقرأ قصار الصور أو قصار الآيات حتى يجلس للاستماع للإنصات. فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان بعض الأحكام والمسائل المتعلقة بخطبة الجمعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرعه لكي يقوم الخطيب بوعظ الناس وتذكيرهم بالله عز وجل، ولذلك عظم شأنها فأمر سبحانه وتعالى بالسعي إليها، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ووصفها بكونها ذكرا له سبحانه وتعالى، وهذا يتضمن التعظيم والإجلال لهذه الموعظة والخطبة. وعظم كذلك شأنها حينما هد المتكلم أثناء خطبة الخطيب لاغيا ومن لغى فلا جمعة كاملة له، ولذلك ينقص أجره بكلامه إذا لم يكن معذورا في ذلك الكلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والسبب في هذا واضح، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للإنسان في جوفه قلبين، فإذا انشغل وتكلم بأي شيء خارج عن الخطبة ولم يكن متصلا بالخطيب فإنه مظنة أن يشغل عن ذلك الكلام والموعظة، ومظنة أن يشغل غيره، ولذلك منع